بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن الأعد في صدقته كالأعد في قيئه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله، ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تعد في صدقتك يا عمر. رواه الجماعة. زاد البخاري: فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به. هذا الباب في بيان أن من أخرج صدقة إلى فقير أو غيره من أهلها، أنه ثم رآها تباع أو أن صاحبها باعها، فإنه لا يشتريها. والترجمة والأحاديث لم يتبين منها أو لم يظهر منها تفرقة جلية بين الصدقة الواجبة وصدقة التطوع، مما يدل على مما قد يفهم منه أنه لا فرق، وهناك من فرق على ما سيأتي. فقال: باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. حملت يعني تصدقت، يعني أعطى رجلا مجاهدا ليس عنده فرس، فأعطاه هذه الفرس في سبيل الله، يعني ليجاهد عليها. فأضاعه الذي كان عنده، يعني أهمله. أضاعه يعني أهمله حتى صار لا يصلح للركوب أو لا يصلح للجهاد. وقد يكون بمعنى أضاعه بمعنى أنه لم يحسن أو لم يعرف قدره ولم يعرف قيمته، لأن بعض الناس قد لا يميز، لا يعرف الجواد الجيد من الجواد الذي دون ذلك، فيصدق عليه أنه أضاعه، كما قيل: أضاعوني وأي فتى أضاعه، يعني لم يعرف قيمته. والذي يبدو أن المعنى الأول أظهر، وهو أنه أضاعه بمعنى أهمله حتى ضعف، فصار لا يصلح للحمل عليه في سبيل الله. قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه، لأنه كان يعرف أصالته، وظننت أنه يبيعه برخص، على اعتبار أنه أصبح ضعيفا لنتيجة إهمال صاحبه له. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. إذن قوله لا تشتره نهي عن أن يشتريه، وقوله لا تعد في صدقتك يعني فكأن من اشترى ولو بالشراء كأنه عود في الصدقة، على معنى أنه من أخرجه لله فلا تتعلق به نفسك، ما دام خرجته لله فلا تتعلق به نفسك، لأن اقتناءه مرة ثانية ولو عن طريق الثمن كأن فيه رغبة نفسية أو ذاتية أو حب ذاتي لمشتهى نفسي من أجل شهوة النفس. فمن هنا كان النهي أن تشتريه، وحتى قال وإن أعطاكه بدرهم، يعني حتى ولو كان بأبخس الأثمان، قال فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. أخذ بعض العلماء من هذا التمثيل أنه محرم، قالوا لأن العودة في القيء محرم، القيء على أنه نجس أو مستقدر فيحرم أكله أو العود إليه، وحمله بعضهم ليس على على على قد لا يدل على التحريم وإنما على الاستقدار، وأن من عاد في من اشترى صدقته فكأنه قد عاد في قيئه. وورد مثل هذا التمثيل في العائد في هبته، والعود في الهبة قد يكون أخف من العود في الصدقة، من حيث إن تلك جعلها لله وهذه قد تكون لبني آدم، لكن على كل حال كلها مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بكمن عاد في قيئه، وهو دليل على شناعة العود وعلى أن الأمر مستقذر جدا ومستكره جدا. التفرقة بين الصدقة الواجبة والصدقة والصدقة النافلة، معلوم أن الحديث هنا يبدو أنه في الصدقة النافلة، فهو حمله في سبيل الله، يعني أعطاه في سبيل الله، وينبغي كذلك أن يكون أعطاه هنا لمن يملكه، يعني ملكه إنسانا، لأنه لو أوقفه أو حبسه فإن الوقف والحبس لا يباع، ما كان وقفا أو كان حبسا فإنه لا يباع، لكن يحمل هذا على أنما أنه ملكه لهذا الغازي، ملكه لهذا الغازي من أجل أن يستعمله في سبيل الله، أو أنه يعلم أنه سوف يستعمله في سبيل الله فأعطاه لحاجته ولما يظنه من حاجته له في سبيل الله. فإذا لابد أن يحمل هذا على أنه ملكه من أجل أن يصح البيع، لأنه لو كان وقفا أو وقفه في سبيل الله وقف عام فإن هذا ليس تمليكا، فإن هذا الأصل فيه أنه لا يصح بيع الوقف، لأن رقبته لله، وإنما الانتفاع بمنافعه لا برقبته كما هو معلوم في أحكام الوقف، وإن كان مختلف من المالك في الوقف، هل هو الله عز وجل أو الموقوف عليه أو الواقف، ويكون ملكا يعني ناقصا ونحو ذلك. فعلى كل حال يحمل هذا على أنه ملكه إياه تمليكا حتى يصح البيع. ثم الذي يبدو والله أعلم أيضا أن هذا محمول على صدقة التطوع. لماذا؟ لأنه مر معنا في حديث أبي سعيد في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لخمسة، للعامل عليها أو رجل اشتراها، فهذا يحمل على جواز شراء الصدقة. فمن هنا حمل بعضهم هذا على التطوع وذلك على صدقة الواجبة، لأن الصدقة الواجبة واجب إخراجها، واجب إخراجها، ولا يكون تعلق النفس بها كتعلق التطوع، لأن هذا أمر ملزم للإنسان بإخراجه، فلا مانع أن يشتريه، طبعا ليس بحيلة ولا بثمن بخس ولا تكون في تحايل، وإنما شراء يعني ليس محل ريبة كان يكون حيلة كما لو أنقصه في السعر أو نحو ذلك، وإنما وجدها تباع مثلا على جهة المصادفة أو نحو ذلك. فمن هنا فرق بعض أهل العلم بين أن تكون صدقة واجبة وصدقة تطوع، فتكون صدقة التطوع هي التي لا يشتريها صاحبها إن وجدها، بينما الصدقة الواجبة لا مانع من شرائها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صدقتك يا عمر، هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من النهي عن شراء الصدقة على التفصيل الذي ذكرنا. زاد البخاري: فبذلك كان ابن عمر لا يترك ابن عمر، طبعا القصة مع عمر كما هو معلوم، القصة مع عمر هو الذي فعل ذلك، لكن كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، يعني على معنى أنه إن وجد شيئا يباع مما تصدق به كأنه يشتريه ويتصدق به مباشرة، يشتريه ويتصدق به، يعني لا يشتريه للتملك ولا يشتريه للانتفاع الشخصي. كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع، بمعنى يشتري، ابتاع بمعنى اشترى. كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، يعني إذا تصدق بشيء ثم اشتراه فإنه يشتريه من أجل أن يتصدق به، وكان هذا أيضا فيه مزيد صدقة، يعني حينما تتصدق على فقير ثم تشتريه منه لتتصدق به كأنك تصدقت به مرتين أو أكثر، لأنك قد تكون رفقت بهذا المسكين بحيث اشتريته منه ودفعت له ثمنا، وقد يكون أيضا ثمنا أكثر مما يستحق، مرادك كل هذا بتكرار الصدقة، فقد تكون مثل هذه النوايا أيضا تزيد من ما يرجى من عظم الثواب. قال المصنف رحمه الله المجد: وحمل قوم هذا على التنزيه، احتجوا بعموم قوله: أو رجل اشتراها بماله، في خبر أبي سعيد المتقدم يعني، ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر، ولو فهم منه التحريم، أو لو فهم يعني ابن عمر لو فهم منه التحريم لما فعله، وتقرب بصدقة تستند إليه. قال المصنف: وحمل قوم هذا على التنزيه، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتري، أو فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه، أو لا تعود في صدقتك أو لا تشتري. حمل قوم هذا النهي على التنزيه، يعني لا على التحريم، واحتجوا بعموم قوله: أو رجل اشتراها بماله، كما مر معنا في حديث أبي سعيد في قوله لا تحل المسألة إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني، فكان منهم أو رجل اشتراها بماله، فهذا صارف للنهي عن التحريم، صارف للنهي عن التحريم، فيحمل على الكراهة أو على التنزيه. لكن قلنا لكم إن هناك من حمل الأول على الصدقة الواجبة وجعل هذا على صدقة التطوع، على ما لا مانع من شراء صدقة الواجبة والنهي عن صدقة التطوع. لكن قال الشيخ أيضا: ولو فهم، يعني ابن عمر لو فهم منه التحريم لما، ويدل عليه ابتياع ابن عمر، ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر، ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه. ما معنى هذا يا مشايخ؟ ما معنى هذا الجزء؟ ما معنى قوله ويدل عليه ابتياع ابن عمر إلى آخره؟ هذا يا مشايخ، لا لا لا لواء أي نعم هو هذا، يعني ويدل عليه ابتياع ابن عمر، يعني فعل ابن عمر حيث اشترى صدقته. ابن عمر في قوله عبارته، أو عبارة في البخاري: كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا، يعني لا يدع، لا يترك يعني لا يدع أن يبتاع شيئا تصدق به، يعني لا يدع إذا اشترى شيئا مما كان قد تصدق به إلا جعله صدقة، يعني يشتريه ليتصدق به مرة أخرى. طيب، قال فإذا فعل ابن عمر، قال لو فهم ابن عمر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، لو فهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالنهي بنهي أبيه عمر رضي الله عنه، لو قصد بنهيه التحريم لما فعله، يعني لما فعله ابن عمر وتقرب بصدقة تستند إليه، يعني ما يمكن أن يعلم أنه أمر محرم فيفعل محرم من أجل أن يتصدق. معلوم أن الوسائل لا يحكم الغايات، ولو كان كذلك، لو كان يعتقد التحريم، فإنه معلوم أنه لا يتقرب الله بطيب، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، فلا يشتري محرم ليتصدق به. فهذا يدل على أنه فهم أنه للتنزيه. فهذا وجه كما ذكر الشيخ. والوجه الثاني الذي ذكرنا لكم هو أن ذلك يحمى على الصدقة الواجبة، وهذا يحمى على صدقة التطوع، يحمى على صدقة التطوع. وابن عمر أيضا رضي الله عنه معروف بشدة ورعه. نعم. باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال عبد الله بل ائتيه أنت. قالت بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أن مرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نهن. قالت فدخل بلال فسأله فقال له من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال أي الذيانب؟ فقال امرأة عبد الله. فقال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. ولفظ البخاري أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري. قال باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب، على معنى أن الصدقة لا شك أنه يقصد بها المحتاج، وأنها لا تصرف إلا لمحتاج، لكن إذا كان في الأقارب محتاجون فإنهم يقدمون على غيرهم، فالأقربون أولى بالمعروف، والصدقة على القريب كما سيأتي صدقة وصلة. فأن يتحرى الغني والمتصدق والمنفق بنفقته وصدقته أقرباءه، هذا مما ينبغي ممن لا تزم نفقة، على ما سيأتي. فأن تتحرى أقاربك وتتفقدهم إذا كانوا محتاجين، وتخصهم وتقدمهم على غيرهم، فهذا تدل عليه هذه الأحاديث. فقال باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب، بما في ذلك الزوج. طبعا الزوج من قبل الزوجة، أما الزوجة فهذه واجب نفقتها على زوجها، لكن الكلام من الزوجة الغنية للزوج الفقير، لأن الأصل في المرأة أنه لا نفقة عليها، الأصل في المرأة أنه لا نفقة عليها، ولهذا لا مانع أن تعطي زوجها من الصدقة. قال عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه وعن زوجته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. حث من النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتصدقن ولو من حليهن، واستدل به على أن حلي النساء لا زكاة فيه، حلي النساء لا زكاة فيه، لأنه قال تصدقنا ولو من حليكن، دل على أن الأصل عدم التصدق من الحلي، الأصل هو أنه لا يتصدق فيه لأنه من ممتلكاتها ولأنها تأخذه لزينتها، فالأصل أنه لا صدقة فيه، ولكن يعني من من من من قوة الحث على الصدقة قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله، يعني زوجها عبد الله ابن مسعود أو عبد الله بن مسعود، فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني فقير خفيف ذات اليد، يعني ما عندك شيء، ليس تحت يدك شيء من حطام الدنيا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. يعني كانت تقول: أنت خفيف ذات اليد ومحتاج، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصدقة، وأنا أريد أن أتصدق، فأحب أن أصرفها لك ولا أعطيها أحدا بعيدا، فاذهب اسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسوغ ذلك، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم من الأبعدين يعني. قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت، يعني استحى عبد الله أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال. قالت: فانطلقت، كانت جريئة رضي الله عنها، وكان أيضا يبدو أن شفوقة كذلك على زوجها ومن في حجرها. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حاجتي حاجتها، يعني كلهن أو كلتاهما جئنا ليسأل عن سؤال واحد. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، يعني مهابا عليه الصلاة والسلام، وليس معنى قد ألقيت يعني أنه لم يكن مهابا من قبل فأصبح مهابا، لا، هنا المقصود يعني الإخبار عن حالة مستمرة، كما تقول كان كذا وكذا بمعنى شيء مستمر، يعني وكان مهابا عليه الصلاة والسلام، فكان يهابه أصحابه ويخجلون، وحتى إنه كانوا يقولون: يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأنهم يهابونه عليه الصلاة والسلام ويتأدبون معه لأنهم يعرفون قدره. ومن لطيف ما رأيت في هذه المناسبة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. معلوم أن هذه الآية منسوخة، نسخت، كان الأصل في الفرض أنه من أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتصدق، لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن يبذل صدقة، ثم فكر يقدم بين يدي صدقة ثم يتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا نسخ، لأن الله عز وجل قال: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. إذن تاب الله عليكم يعني خفف عنكم، فلم يكن هذا لم يصبح هذا أمرا مطلوبا. من لطيف ما رأيت من بعض التعليقات أنه قال: هذا نعم وجد ثم رفع من أجل تنبيه الناس أولا للأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا تنبيه إلى طبائع الناس، وهي أنهم يحبون أن يتكلموا مع الكبرى، يحبوا أن يتكلمون مع الكبرى، وكل واحد يريد أن يقترب من الكبير، والكبرى أيضا أحيانا يكونوا مشغولين، فصرف الأوقات معهم في كلام لا يفيد هذا مما ينبغي التحرز منه. فمن هنا أيضا فيه تنبيه على أن الكبرى لا تشغل أوقاتهم بأشياء تافهة أو أشياء لا تستحق، بينما عندهم مهمات وعندهم أشياء ينبغي أن يتفرغوا لها، وكذلك أيضا وقد لا يملكون أن يمنعوا الناس، فأيضا ينبغي للناس أن يتأدبوا بحيث لا يتكلم إلا من حاجة، وأن لا يزاحم إلا من حاجة، وهو يدل على طبيعة البشرية من حب القرب من الكبار و الإظهار الحديث معهم والجلوس معهم ونحو ذلك. فمن هنا يعني هذه من لطائف ما وجدت. وهذه زينب امرأة عبد الله تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد ألقيت عليه المهابة عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضوان الله عليهم في غاية الأدب ومعرفة مقامه عليه الصلاة والسلام. قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبر من نحن يعني حياء، لا تخبر من نحن يعني حياء. قالت فدخل بلال فسأله فقال من هما، قال له من هما، فقال امرأة من الأنصار وزينب. أخبره طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، وما كان له أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا معلوم أنهما أمرتاه، وطبعا أمرهما له على جهة الحياء، ليس يعني ليس فيه أمر يعني محظور أن يعرف من هما، وإنما من باب الحياء والهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بلالا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من هما ما وسعه إلا أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره. فقال أي الزيانب، امرأة من الأنصار وزينب، قال أي الزيانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من زينب ومن نساء صحابته ونساء معارفه وأقاربه زيانب كثير، فمن قال أي الزيانب، فقال له امرأة عبد الله يعني عبد الله بن مسعود. فقال لهما أجران، لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. إذن دل هذا على أنه يجوز للمرأة أن تخرج صدقتها وما تتطوع به إلى زوجها، بل حتى قال العلماء حتى الزكاة، إذا كانت المرأة تزكي فلها أن تدفع زكاتها لزوجها. ومعلوم أن الزوج طبعا إذا أخذها سوف ينفقها على البيت، وسوف أيضا ينال الزوجة شيئا من ذلك على اعتبار أنه هو الأصل، هو المطالب بالإنفاق. ومع هذا يدل هذا على الجواز، طبعا ما لم يكن حيلة، ما لم يكن حيلة مقصود للمرأة أن تحافظ أو أن كما يعبر الفقهاء يعني أن تحفظ مالها، فإذا كان حيلة فلا يجوز، لكن إذا كان أعطت لحاجة صحيحة فلا مانع. ولفظ البخاري أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أو لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، أجر الصدقة وأجر القرابة. ويدل على أن القريب يقدم، أن القريب يقدم على في الصدقة على غيره، طبعا إذا كان ممن لا تلزم نفقته كالابن والأب والزوجة. على أن بعض أهل العلم يرى حتى على الوالدين كما ذهب أبي حنيفة رحمه الله وجمع من العلم، وأظن اختيار الشيخ الإسلام تيمية، أنه حتى تعطى الزكاة للأب والأم وتعطى للأبناء إذا كان الأب المنفق لا يستطيع أن ينفق، لأن النفقة الدائمة طويلة، أنك دائما تنفق على والديك وأنت غير قادر، أما إذا كنت قادر فلا يجوز. لكن لو كان الإنسان دخله محدود ولا يستطيع، لكنه يعني قد يوفر شيئا يكون فيه نصاب ويخرج زكاة فيخرج، لأن الزكاة قليل، نسبة قليلة، وتعطيها لوالديك قد تكون مرة في السنة. بينما الإنفاق اليومي أو الشهري على الوالدين هذا معلوم أنه لمن لا يستطيع هو أمر شديد، هو شيء مستمر معلوم أنه قد لا يطيقه كل أحد. ومن هنا رخص بعض أهل العلم في الصدقة أو حتى في صرف الزكاة للوالدين وللأبناء، طبعا قد يكون الأبناء ليسوا موجودين معه في البيت مثلا، إما أن يكونوا في منفصلين في بيت آخر وفقراء فيصرف لهم، فرخص في هذا بعض أهل العلم. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع، يعني ليس في الصدقة في الزكاة، عند أكثر العلم في صدقة التطوع. لكن الشوكاني عقب على ذلك بقوله: والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها، أما أولا فلعدم المانع من ذلك، يعني ما في نصوص تمنع من هذا، والأصل ومثل هذا يعني الأصل فيه العموم، وليس هناك ما فيه نص يمنع أن تصرف الزوجة صدقتها إلى زوجها. ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل، لأن الأصل هو الجواز. وأما ثانيا فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لها ينزل منزلة العموم، يعني قاعدة عند أهل العلم أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وما قال ما هذا النوع من الصدقة، أهي زكاة أن تطوع، وإنما قال نعم ولك أجر أو لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، ولم يستفصل أهي تطوع أم زكاة، دل على أن الأصل هو العموم. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قال فلما لم يستفصل عن الصدقة يعني تطوع أو واجب، فكأنه قال يجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا. نعم اقرأ. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشي. رواه أحمد. وله مثله من حديث حكيم بن حزام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان ذو قرابة لا تعوله إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فعاطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه. قال وعن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. إذن هذا يدل بعمومه على صحة الصدقة على الأقارب، والصدقة كما قلنا تطلق على الواجبة وعلى التطوع. ولهذا كان في ألفاظ حديث ابن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال